نوازل المواقيت. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: هل يمكن اعتبار جدة ميقات مكانيا للقادمين إليها عن طريق الجو والبحر؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على أقوال، والراجح من أقوالهم ما يلي: إذا كان القادم إلى جدة جوا أو بحرا لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا قبلها، جاز له الإحرام منها كالقادم من سواكن من بلاد السودان ونحوها، أما من عداهم فلا يجوز لهم الإحرام منها. وهذا القول هو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. دليل استثناء القادمين من سواكن من بلاد السودان: دليل استثناء من قدم من الغرب كسواكن أن القادمين من سواكن لا يمرون بميقات ولا يحاذونه، لأن المواقيت أمامه، فهو يصل إلى جدة قبل محاذاة المواقيت، لذا فيحرمون من جدة. حكم من كان في طريقه ميقاتان، فهل يحرم من الميقات الأول له أو الثاني؟ من كان في طريقه ميقاتان كالشامي مثلا إذا مر بالمدينة، فهل يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة الذي هو ميقات لأهل المدينة، أو ينتظر حتى يصل إلى ميقاته الجحفة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر عليه، ولا ينتظر الميقات الثاني، سواء أكان الميقات الثاني هو ميقاته أو لا، لأن الميقات الأول صار ميقاتا له. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. وعلى هذا فلا يجوز له مجاوزة أي ميقات يمر عليه أولا إلا وهو محرم.